والكرة الأرضية هي الله والكواكب الكل هو الله، وهذا ما يسمى بوحدة الوجود الذي يقول بها ابن عربي النكرة، ابن عربي الحاسبي. وقد رد عليه كثير من العلماء وكفره أكثر من 70 عالما، كما قاله البقاعي في كتابه الموجود يباع في الأسواق، بل بلغ بعضهم إلى أن من كفره أزيد من 200 عالم في وقته. هذه تسمى عقيدة وحدة الوجود. وهناك من يقول بالحلول، وأن الله سبحانه وتعالى حل في كونه في موجوداته. عقيدة النصارى يقول بالحلول، ولكن في عيسى فقط. أما هذه العقيدة الحلولية ويقول بها كثير من المتصوفة، يقولون أن الله حل في كل شيء حتى في الأماكن القذرة والعياذ بالله، يلزمهم هذا حتى في بطون الكلاب وبطون الحمير، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سيدا يقول بعضهم في تائيته في عقيدة وحدة الوجود: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. في تائيته يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. نعم في كل مكان، ولكن بعلمه. أما أن يحل في كونه، أما أن يكون هو الكون، فهذا لا أبدا. لأن الله في كثير من الآيات في القرآن الكريم يصف نفسه بالعلو، وهو العلي العظيم. ثم استوى على العرش 7 مرات. استوى، قال البخاري استوى أي استعلى. وفي الآيات القرآنية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويقول عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم، فالله مصب العلو، والعلو كمال. ويقول في الآية الأخرى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ويقول في الآية الأخرى: أأمنتم من في السماء. والمراد بالسماء العلو. قال: وأنزل من السماء ماء، يعني من علو، وينزل من السحاب. فالله إذا أطلق السماء مثل هنا، يعني مراد به العلو. نعم. ويقول الله عن فرعون، فرعون يقول لوزيره هامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ليش هذا مش معنى الكلام باتفاق المفسرين؟ يعني أن موسى يقول له أن الله موصوف بالعلو، أن الله من أعلى، عالي على الكون ومحيط بالكون، أحاط بكل شيء، بكل شيء محيط. والعلو معناه يعني في جميع الكون العلو. فأنت في الأرض، ما في السفل، السفل هو حيث أنت واقف. أما من جميع جهات الكرة الأرضية بجاذبتها، بجاذبيتها، نقول العلو، العلو. والكون كله كما يقول العلماء: الكون كله دائري وجاذبي، حتى العرش دائري، بقوله تعالى: وكل في فلك، والفلك هذه الترومبة اللي تدور، وكل في فلك يسبحون. إذن وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال له: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فعندي رقبة ولكن لا أدري هل هي مؤمنة أم لا. كانت عجمية كما ورد في الحديث، كانت لا تحسن النطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الإيمان بيش يكون بالشهادتين. لكن هذه الأمل الذي أوتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسن النطق لأنه كانت عجمية، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ في الحديث أشارت إلى السماء، فقال: من أنا؟ بالإشارة يعني، فأشارت إلى هكذا، أشارت إلى رسول الله، تعني رسول الله، رسول الله. قال له: أعتقها فإنها مؤمنة. إذا من لم يعتقد أن الله موصوف بالعلو وأن الله في السماء، يعني قلنا السماء والعلو، لأن الله موحل في كونه، سأل الله عن ذلك علوا كبيرا أبدا، فالله محيط بالكون وموصوف بالعلو. نعم. وأيضا في الأحاديث الصحيحة أن عائشة رضي الله عنها تقول: برأني، في الحديث الصحيح، برأني الله من فوق سبع سماوات. كانت إذا أرسلت تفتخر على دراسها تقول: إن الله برأني من فوق سبع سماوات. والسيدة زينب رضي الله عنها كانت تفتخر على دراسها وتقول لهن: إن كن زوجكن أهاليكن وإني زوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. نعم. وأيضا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قبل في التحكيم، في تحكيم بني قريظة، في النهاية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على العلو. فنحن لا نعتقد أبدا أن الله في كل مكان، هذه عقيدة المعتزلة وعقيدة أهل الضلال. نعم، الله في كل مكان بعلمه، يعلم ما يلج في الأرض، أم ترى أن الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بصير، لا، في الآية الأخرى: أم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم، بدها بالعلم تها بالعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وإنما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأها بالعلم وأنهاها بالعلم، فالله معنا بالعلم. طيب يا إخوان، هذا يشير إليه قوله تعالى: تنزيل الكتاب. تنزيل، لأن التنزيل يكون من علو، كما أن كلمة تنزيل تدل على أن القرآن ما نزل جملة واحدة، نعم، بل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظرف 23 سنة، في 23 حسب الوقائع والنوازل. نعم، نزل إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أما الكتب الأخرى فكانت تنزل مرة واحدة، جملة واحدة، القرآن لا، كما يدل على ذلك لأنه تنزيل يقصدي التجزؤ، وأنزل يقصدي مرة واحدة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة. نزل القرآن وأنزل التوراة. في القرآن الذي نزل منجما يقول نزل، وفي التوراة يقول أنزل. نعم. ثم القرآن له خصائص إخواني، أو بعبارة أخرى القرآن كله رباني. من جملة خصائصه الإعجاز، وهذه المعجزة معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، هذه هي معجزته. معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها انقرضت وانتهت بموتهم، أما معجزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي قائمة إلى أن تقوم الساعة. ولذلك نرى الكثير الكثير من الأوروبيين والغربيين وغير ذلك من كروية الأرض يدخلون في الإسلام بشكل غريب، ومن أراد أن يتقصى هذا فعليه بالإنترنت، العشرات والمئات كل يوم بل كل دقيقة، يحكي لي بعضهم كل دقيقة يدخل في الإسلام الكثير بسبب هذا الإعجاز العظيم، إعجاز القرآن الكريم. القرآن معجز بحيث ليس هو من كلام الرسول الملكي ولا من كلام الرسول البشري، إذ لا يستطيعه بشر ولا الجن ولا إنس، وقد تحدى به سبحانه وتعالى الجن والإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو تعاونوا وتكاتفوا وتناصروا وتساندوا ما يستطيعون أبدا أن يأتوا بأقصر صورة. تحداهم بالقرآن كله، ثم تحداهم بعشر صور، ثم تحداهم بصورة بل بأقصر صورة، حيث قال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله، بأقصر صورة، مثل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لشانئك والأبصار. الله سبحانه وتعالى تحدى البشرية بأصغر مخلوق، وتحداهم بأقصر كلام، بأصغر مخلوق والإعجاز في كل شيء في الحقيقة، تحداهم بأصغر مخلوق هو الذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. انظروا تقدم العلم وتقدم الطب وتقدم التكنولوجيا، ومع ذلك ما استطاعوا أن يتحدوا هذه الآية، ذبابة لن يخلقوا ذبابة، ناموسة لا يستطيعون أبدا. إذن هذا إعجاز بأصغر مخلوق، بل ما هو بذبابة، بكل شيء مخلوق من الله. أسبوع هذا الأسبوع هذا لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يخلقوا أسبوعا فقده الإنسان ما يستطيعون، لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لسانا ما استطاعوا، لو فقدت عينيك يستطيع العالم أن يخلق لك عينا، أن يخلق لك سمعا إذا فقدته، إذا فقدت هذا الصوت لا يستطيع العالم أن يخلقه. إذن في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في كل شيء. نعم إخواني، هذه أولا، وهو الإعجاز القرآني. الإعجاز ما هو فقط الإعجاز البياني يعني في اللفظ فقط، بل القرآن معجز من عدة أوجه. معجز من حيث الخلق كما قلنا، ومعجز من حيث التشريع، كل أوامره وكل نواهيه وكل أخباره ما يستطيع أحد أبدا يأتي بمثله. كل أوامره التي أمر بها في شريعته سبحانه وتعالى، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل الشريعات. وهذا حتى باعترافي النصارى، حتى باعترافي أعداء الإسلام، لما أرادوا نابليون لما أراد وضع القوانين استقاها من شريعة الإسلام، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الفقه الإسلامي، هم ما عندهم شيء. هذا إعجاز. ومن الإعجاز أيضا أن الأخبار التي أتى بها القرآن، أخبار عن الماضي وعن المستقبل، الكثير الكثير ما أخبر به القرآن الكريم، أخبر به سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ولا أحد يعلمها. الكثير من أهل الكتاب استقوا وصححوا بعض عقائدهم من الإسلام، من القرآن، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هم ما عندهم شيء. نعم، أيضا هناك الإعجاز العلمي في القرآن، أمور يعني يكتشفها العلماء، وجدوا القرآن قد أخبر عنها منذ 14 قرنا. الآن في جريدة أو مجلة اسمها الإعجاز العلمي في القرآن، والآن أيضا فيه أيضا مجلة الإعجاز العلمي في السنة، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإسلام كله معجز، كله يدل على أن هذا الكتاب هو من عند الله، وأن هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها وحي السماء. وأنا أتيت ببعض الأشياء التي جاء بها العلماء ونصوا عليها، وأن الإسلام يعني أخبر بها منذ نزل القرآن، منها أن وحدة الكون، أصل وحدة الكون، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رزقا ففتقناهما. العلم الآن، العلم الحديث اكتشف على أن الكون كله بعلويه وسفليه كان كتلة واحدة فتفكك، فككه الله سبحانه وتعالى، فكان الأرض جزء من هذا الكون. ولما وصلوا إلى القمر وأتوا بعينات من القمر وجدوا فيه تشابه كامل بالأرض. نعم، هذا من قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل درس رسول الله في جامعة؟ هل كانت له دكتوراه؟ هل كانت له عالمية؟ أبدا أبدا، إنه وحي السماء. وأيضا نعم، الكون كله يعني دخان، كان دخانا كما قال تعالى: قل أنكم لا تكفرون بالذي خلق رضي فيه منه ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. العلم الحديث اكتشف هذه الحقيقة الآن، والقرآن ذي منذ 14 قرنا يخبر عن هذه الحقيقة. أيضا القرآن يخبر عن الزوجية في كل شيء: ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء، حتى في الجمادات فيه الزوجية. والوحدانية في أين هي الوحدانية؟ لله سبحانه وتعالى، في كل شيء زوجية. نعم، حتى في الجمادات كما قلنا. وأيضا القرآن الكريم يخبر عن كروية الأرض، على أن الأرض كرة. نعم، في قوله سبحانه: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير هكذا يقال كور العمامة، يعني تدويرها هكذا. فالأرض كروية. وإذا وجدت يعني الله يقول مبسوطة، لا تكون مبسوطة حتى تكون كروية، لأنها إذا كانت مثلثة أو مربعة أو مجنحة أو شيء من هذا ما تكون مبسوطة. لا تكون مبسوطة إلا إذا كانت كروية، يعني البسطة في كل شيء. ما تجد أبدا نعم يعني مربع ولا كذا، يعني حرف يعني كذا ما فيه. إذن الله عز وجل يخبر بأنها كرة، والعلماء أخيرا اكتشفوا بأنها كرة. وأيضا الله عز وجل يقول على الجبال، الجبال تحافظ على دوران الأرض على اتزانها، يقول سبحانه والجبال أرساها، ويقول يعني والجبال أوتادها، أوتادها بمعنى أنها إذا لم تكن هذه الجبال تحركت الأرض ولكن يكون فيها اضطراب، بماذا تتزن في دورانها؟ بواسطة الجبال. وهذا قد اكتشفه العلماء، وقد حكينا لكم قصة من ألقى نعم ألقى محاضرة في أن هذه الجبال هي التي ترص بها كروية الأرض في دورانها، لولا هذا الجبال لكان اضطراب والسحالة المقام عليها. نعم. وثم لما قيل له لماذا لم تسلم، قال لأن الإسلام يقيد لي حياتي، وأنا أريد أن أعيش حرا طليقا، أكل ما شئت وأشرب ما شئت وأنكح ما شئت وأفعل كل يعني حر، فالفوضى يعني إيه. ومنها أيضا سير الشمس. الفلاسفة القدماء كانوا مجمعين على أن الشمس قارة، وأن الذي يدور هي هي الكرة الأرضية والشمس قارة. اكتشفوا الآن على أن الشمس تجري بسرعة فائقة، لقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وهم اكتشفوها إلا أخيرا. ثم أيضا التلقيح، كون الرياح تلقح يعني الثمرة بواسطة الثمرة تلقح بواسطة الرياح. الله عز وجل يقول الرياح لواقح، والرياح لواقح. ثم أيضا عدم اختلاط الماء، الماء العذب إذا اختلط بالمالح ما يختلط به أبدا، بل مثل الزيت مع الماء، الزيت إذا خلط الماء الزيت يطفو إلى أعلى ما يختلط بالماء أبدا، فكذلك الماء العذب مع المالح، كما يقول سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان، مرج البحر يعني أرسل البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ لا يبغيان، أي حاجز ما يمكن أن يدخل هذا في هذا. وهذا اكتشف قلنا أخيرا، والقرآن الكريم أخبر عنه منذ زمان. منها أيضا نطق الحيوانات، الحيوانات لها لغة وتنطق مع بعضها البعض، القرآن هم اكتشفوا هذا إلا أخيرا. والقرآن يخبر عن الهدهد ويخبر عن النملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، إلى آخر ما قال الله عز وجل. وكذلك الطير الهدهد يعني لما أرسله سليمان عليه الصلاة والسلام وجاء بأخبار دولة أخرى يحكيها إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إخباره بالأمور الماضية كالقصص القرآني، والأمور المستقبلية كما وقع في قصة يعني حرب الروم مع الفرس، الفلام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أخبر أنهم سيغلبون في بضع سنين، وفعلا تحقق هذا الذي أخبر عنه القرآن الكريم. وأيضا قال في أدنى الأرض، اكتشفوا أيضا على أن أدنى الأرض وأخفض الأرض هي هي هذه هذا الموقع أو هذا الموطن الذي وقع فيه الحرب مع الروم مع فارس، وهي الآن في الأردن. أدنى الأرض وأخفض الأرض، هذا اكتشاف علمي باهر. وأيضا إخباره سبحانه وتعالى عن النحل في قوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء أمتي في ثلاثة، في شربة عسل وشرطة محجم وكي بنار. والآن اتصدح للعالم بواسطة الطب الحديث، اكتشفوا على أن الحجامة نعم فيها علاج باهر، وكذلك أيضا شرب العسل أيضا فيه شفاء، كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله وأخبر بذلك القرآن الكريم. وأيضا مما أخبر عنه القرآن الكريم أن الروح هي من أمر الله، ولو بذل الإنسان جهده في أن يكتشف الروح ويطلع على كنه الروح وحقيقة الروح ما يستطيع. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن الروح ما زالت من أمر ربي. نعم. ويقول أيضا أصل الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخره، سبعة أطوار كلها يخبر عنها القرآن الكريم، مع أن في ذلك الزمان ما كان هذا العلم موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. أيضا الله عز وجل يقول يخبر عن السحاب بأنها في ازدواجية، فيها ذكر وأنثى، فيها سالب وموجب. يقول أم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف، والتأليف لا يكون إلا من متعدد. نعم. ثم أيضا يقول يعني يتكلم سبحانه وتعالى على انعدام الأكسجين خارج الغلاف الجوي اللي محيط بالأرض، كما يقول سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يحاول يعني إذا جوزت الغلاف الجوي اللي ما في أكسجين يكاد الإنسان يختنق ويموت، ما في أكسجين. من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أخبر بهذا؟ نعم، إنه الله سبحانه وتعالى، هذا ما كان معروفا من قبل. ثم يقول سبحانه وتعالى عن الساعة، ستقوم الساعة، أخبر عن الساعة. واليوم اكتشف العلماء على أن هذا الكون له نهاية حتمية، ويلزم أن له بداية أيضا، فكما أخبر الله عز وجل خلق السماوات والأرض، ثم عندما تقوم الساعة يفكك الله هذا الكون ويصطك العالم كله وينتهي ويتفكك، وتقع نقلة من هذا الكون إلى كون آخر وهو عالم القيامة. ثم أيضا يقول الله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن هذا الماء هو من الأرض، والمرعى من الأخ، منها ماءها ومرعاها. فالمياه هذه الأمطار التي تنزل تتبخ بواسطة تبخر، يعني عندما تتسلط الحرارة على المحيطات تتبخر المحيطات، ثم تنقل بواسطة الرياح نعم، ويقع التئام بين السحاب الموجب والسالب بين السحاب، ثم تنزل الأمطار. ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله. هذا كله مكتشفات علمية الآن. ثم يقول نعماس أيضا يعني الإنسان مخلوق من الماء، يخرج من بين الصلب والسرائب، صلب الرجل وسرائب المرأة، هذا ما كان معروفا أيضا إلا بعد ما اكتشفه العلم الحديث. ثم يقول وإذا البحار سجرت، اكتشفوا على أن البحار سوف تشتعل فيها النار وهي قابلة للاشتعال عند القيامة، البحار كلها ستصير نارا، والعلم الحديث الآن اكتشف هذه الحقيقة. فالمياه قد تكون وتصير نارا لأن فيها أكسجين وهيدروجين. أيضا يقول نعماس إلى غير ذلك، وحنا يعني ربما يطول بنا الحال، نزيد في خصائص القرآن. من خصائص القرآن إخواني الكمال، أن القرآن متصف بالكمالية. إيش الكمال؟ يعني بحيث الأمة، سبحان الله، الأمة لا تحتاج شيئا إلا وتجده في القرآن، ما من شيء شيء إلا وهو في القرآن الكريم. فهو فاتصف بالكمالية والشمولية. الشمولية أولا باعتبار أن الكتب السابقة، الكتب القديمة كلها جمعها القرآن. والشمولية أيضا ما من حاجة تحتاجه البشرية في أحكامها وتشريعاتها إلا وتجدها في القرآن، ما من شيء يستجد إلا وتجد أحكامه في القرآن، بدليل قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قد يكون قد يقول قائل هذا في اللوح المحفوظ، لكن آية أخرى تؤيد هذا المعنى وأن المقصود هو القرآن. الآية الأخرى يقول الله عز وجل تبيانا وأنزلنا تبيانا لكل شيء، أي بين كل شيء تحتاجه البشرية بحيث لا تتوقف على إلهامات أو على كشوفات أو على يعني شيء آخر، لا أبدا، بل هذا القرآن جاء بكليات، كل ما يستجد من جزئيات ونجد كليات تندرج هذه الجزئيات تحت هذه الكليات، بل ولو أتى بجزئية يأتي لها بعلة، تلك العلة تنزل منزلة الكلي. فالإسلام العظيم أو القرآن الكريم والسنة النبوية امتازت بالشمولية، بالشمولية بخلاف الكتب القديمة. الكتب القديمة كانت ظرفية بزمانها ومكانها، للزمان لمكان خاص ولزمان خاص، ولهذا لا تصلح تلك الشرائع لوقتنا هذا، ما تواكب وقتنا. ولذلك العلماء الذين قالوا إن شريعة من قبلنا شريعة لنا، غلط أبدا. شريعة من قبلنا ليس شرعا لنا بتاتا. لماذا؟ لأن تلك الشرائع كانت خاصة لزمان خاص ومكان خاص. أما شريعتنا، شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي للزمان كله وللمكان كله، منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، فامتازت بالشمولية. ثم أيضا من خصائص القرآن أنه ناسخ لجميع الشرائع. كل الكتب القديمة انتهت ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبنزول القرآن. فالتوراة مثلا وإن كان كلام الله، ولكن من عمل به كفر. والإنجيل كلام الله، من عمل به كفر ولو أنها كلام الله. فكيف العمل بالقوانين الوضعية والدساتير الأرضية من باب أولى وأحرى؟ إذن هذا كلام الله ومن عمل به كفر. ليش؟ لأن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنهت كل الشرائع. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل في آخر الزمان ما ينزل رسولا، لا، كفرد من أفراد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مأمور أن يحكم بهذه الشريعة، أن يحكم بهذه الشريعة، شريعة الإسلام العظيم. إذن هذه الكتب زيادة، وأنها محرفة كما أخبر القرآن الكريم، هي كتب نزلت من السماء ما فيها شك، وكانت حاملة للتوحيد، ولكن أهلها حرفوها ومسخوها. فالله يقول يعني وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ولكن هذا هو التوراة؟ لا، نجد فيها أن عزير بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، يعني وهل هذا موجود في كتاب الله القديم؟ لا. إنهم ثم أيضا الإنجيل، الإنجيل الموجود الآن محرف، وكان الإنجيل صحيح، من الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام كان حاملا للتوحيد وكان صحيحا، كما قال تعالى وآتناه الإنجيل فيه هدى ونور، وآتناه الإنجيل فيه هدى ونور. لكن الآن إيش فيه؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، عندهم في انجيلهم انه هو الله، وطائفة أخرى تقول إنه ابن الله، سأل الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه الكتب كانت صحيحة ولكن حرفت، حتى أن قلت من راس ديداس كان يجادل أحد القساوسة فقال لو عندكم كدو 70 إنجيل أيها كتاب الله؟ ما فيه أبدا، كلها محرفة، لأنها ما كتبت إلا بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بمدة نحو 100 سنة بعد نزول عيسى عليه الصلاة، بعد رفعة عيسى عليه الصلاة والسلام، بعد 100 سنة كتبوا هذه الأناجيل، فكلها مكذوبة وكلها. إذن ما في كتاب أبدا من الكتب القديمة تثبت على أن على أنها من عند الله إلا هذا القرآن العظيم، امتاز بأن له سندا يثبت أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا بصوره وآياته وتلاوته وترتيب هذه الصور وترتيب هذه الآيات، حتى المصاحف التي كانت موجودة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم هي موجودة الآن. فنحن نقسم ونرى أن هذا القرآن إنه غبض طري كأنه نزل الآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الكتب القديمة لا سند لها بتاتا، لا سند لها تثبت على أنها نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يعني مما امتاز به القرآن أو خصائص القرآن أنه عام، عام لكل الشعوب وكل الأمم منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفخ في الصور، لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ هذا القرآن. إذن القرآن نزل لكل الناس، لكل الشعوب، لكل الطوائف، إذا إلى أن تقوم الساعة. وما يدل على هذا عموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. نعم، إذن هذا وفي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من كان قبلي من الأنبياء كانوا يبعثون إلى قوم خاصة وإني بعثت إلى الناس كافة. فهذا القرآن العظيم هو حجة على الناس أجمعين، ومن لم يؤمن به لا من يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا مشركين ولا كل الأمم وكل الشعوب، إذا لم يؤمنوا بالقرآن فهم كفار، فهم كفار. نعم، وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي أو نصراني بلغ الدعوة ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. أما ما يسمى الآن بتوحيد الأديان يعني يحاولوا يردوا أن التوراة دين الله والنصارى على الدين الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة واليهود على العقيدة الصحيحة والإسلام على العقيدة الصحيحة، هذا هو الكفر بالله، هذا عين الكفر. إذا اعتقدت أن ما عليه اليهود الآن هو دين صحيح فأنت مرتد كافر، يجب أن تقتل ولا تستتب ولا قتلت. وكذلك ما عليه النصارى، من اعتقد أن دين النصارى هو دين صحيح فهو كافر مرتد، لأنهم يقولون عيسى ابن الله أو عيسى هو الله، هذا هو الدين؟ هذا الدين صحيح؟ واليهود يقولوا عزير ابن الله، هذا الدين صحيح؟ أعوذ بالله. إذا من قال إنهم على دين صحيح فهو كافر مرتد خارج من الإسلام. نعم. ثم يا إخوان قلنا الإسلام العظيم، الإسلام يعني امتاز كما قلنا بالكمالية، فمن عمل به نعم كمل، الكمال البشري طبعا لأن مصدره الكمال، لأنه مصدر الكمال وهو الله عز وجل، ونزل على أشرف رسل أشرف الرسل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء لإصلاح البشرية التي سيرها الله من أفضل الأمم وأجل الأمم. إذن هو أفضل كتب نزل على أفضل رسول لخير أمة أخرجت للناس، فمن عمل به كمل، كمل عقيدة وكمل إيمانا وكمل نعم عبادة وكمل استقامة، ومن أعرض عن القرآن ومن لم يعمل بهذا القرآن فهو ناقص، أصابه النقص بل الذل والهوان يصيبه. وكل أمة سواء أفردا أو جماعات أو أمما، كل أمة وكل دولة لا تحكم بالقرآن فقد أنزل الله عليها الذل والخزي والهوان، وهذا برؤية العين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. وها نحن نرى كثير من الأمم والشعوب رفضت كتاب الله واستبدلته بقوانين وضعية، فأنزل الله بها الذل والخزي والهوان حتى أصبحت كأن لا وجود لها ولا كلمة لها. مفهوم هذا؟ إذن هذه بعض الأمور التي تدل على أن القرآن له يعني معنى، له هيمنة وله سلطة وله ربانية. ناتي إلى قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله. تنزيل الكتاب، سماه الله كتابا، تنزيل الكتاب سماه الله كتابا لأنه محفوظ كتابة، وسماه قرآنا لأنه محفوظ قراءة، فهو محفوظ كتابة ومحفوظ قراءة. لو حاول العالم كله أن يزيل كتابته من الأرض والله ما يستطيع، لو حاول العالم كله أن يزيل قراءته من الأرض والله ما يستطيع، فهو محفوظ من الله عز وجل، بخلاف الكتب القديمة وكل الله حفظها إلى أهلها بما استحفظوا من كتاب الله. لكن هذا القرآن إيش قال فيه الله؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه كتابة وحفظه قراءة. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. هذا السؤال الذي أتى الآن يقول: هل السيدة خديجة رضي الله عنها روت الحديث أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول حديث في الوحي وارد عن السيدة خديجة رضي الله عنها، يكفي كذا أول حديث في الوحي. نعم، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى لها ما رأى في الغار في غار حراء، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. أول البخاري، صاحب البخاري أول حديث أتى به حديث الوحي هذا، فهو أول حديث روته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم سؤال آخر يقول: عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز للبنت أن تتزين بالكحول والحناء أو الذهب وهي غير متزوجة؟ أقول: نعم، إذا أرادت أن تظهر للخطاب، ورد أبو السنابل شاف السيدة إيش هذه، يعني صحابية من الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها، لما يعني كانت حامل ومات زوجها، وفي أيام قلائل تزينت للخطاب، فقال لها هذا أبو السنابل، اعترض عليها ويعني النبه في كونها تعرض الغدوة، ما زالت ما خرجت من العدة، لأن العدة كان يعرف على أنها 24 وعشرة، لكن الحامل غير، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهي لما أنكر عليها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت له ذلك، فرسول صلى الله عليه وسلم أقرها وقال لها نعم ما فعل. الشاهد عندنا في الحديث أنها تزينت للخطاب، للخطاب، والمرأة يجوز أن تتزين للخطاب، يعني لمن يريد أن يتزوجها تتزين له ويرى منها ما لا يحل. أنت إذا أردت أن تتزوج بنتا وأن ترى شعرها لك ذلك، معنى الشعر عورة لها ذلك، نعم، أو ترى مثلا يعني ساقيها أو ترى شيء من جسدها فلك ذلك، نعم هذا جائز. ثم أما أن تتبرج للزنا هذا حرام، لا يجوز لا يجوز، لا لا، بشرط تتزين للخطاب تريد الزواج. أي نعم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إذا قبل الرجل امرأته من غير خروج مذي هل ينقض الوضوء؟ لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل زوجته ويخرج للصلاة، لكن إذا خرج من الإنسان شيء مذي أو نحو ذلك فهذا ناقض الوضوء، ما هو القبلة وإنما خروج المذي، أما القبلة لوحدها فليست. بعضهم يقول إذا كانت القبلة مصحوبة بالشهوة فهي ناقض الوضوء، ولكن المحقق نعم، المحقق لا. ثم يقول سؤال عليكم ورحمة الله، إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن هل نقدم تحية المسجد أم نسكن؟ يعني إذا كان المؤذن يؤذن فقف واحكي الأذان حتى لا يفوتك هذا الفضل، نعم حتى لا يفوتك فضله، حكاية الأذان في فضل عظيم عند الله عز وجل، ثم تصلي تحية المسجد استمر قائما حتى يتم، ثم أركع ركعتي المسجد. ثم يقول رجل يعمل في المخدرات ويتصدق على المساجد والطلبة والقراء، ما حكم هذه الصدقة؟ لا أبدا، جميع ما يعطيه في المال، لأن المال الحرام إخواني الكرام ينبغي أن نعي هذا، المال الحرام لا يدخل ملك الإنسان، لا تتملكوه أبدا، فالصدقات أو كذا لا يكسب الله لك شيء لأن ليس مالك، وإنما هذا المال مال الحرام ينبغي الخروج منه، حتى بعض العلماء يقول ينبغي أن لا يعطى لمن يأكله، لأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ينبغي أن يصرف في المصالح العامة، أن يصرف في ترميم الطرقات أو حفر الآبار أو شيء من هذا، أما أو بناء المدارس أو شيء من هذا، أما أن نبني المساجد لا، لأن المساجد بيوت الله، ينبغي أن نبنيها من عرق جبيننا ومن أموالنا الحلال، حتى المشركين قبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوا بيت الله الحرام بيش بالحلال، ولذلك المال الذي جمعوه ما كفى لبناء المسجد، مسجد الحرام، فأخرجوا الحجر وأخرجوا من سائر يعني مقدار ربما يعني نصف متر أو كذا، أخرجوا من جميع ساحة المسجد يعني بشكل دائري، يعني في ذلك الوقت مع ذلك المشركون كانوا يعتقدون أن بيت الله ينبغي أن يكون بالمال الحلال لا بالمال الحرام. انظروا يا إخواني جزاكم الله خير، وهذا طبعا من بقايا من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام، ما حكم الشيء الذي يخرج من ذكر الرجل بمجرد التفكير؟ هل هو ماني؟ لا، هذا يسمى المذي، والمذي إذا خرج من الإنسان بالشهوة مثلا قبل أو مس أو نظر أو كذا، هذا المذي الرقيق هذا لا يجب الغسل منه، وإنما يجب الوضوء منه، وإذا أصاب الثوب يكفي أن نرش عليه، لأن طهارته خفيفة، مجرد النضح يكفي. ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام، هل يجوز حلق شعر الصدر؟ أي لا لا لا لا، شعر وإذا كان الإنسان زلداوي حلم معزوم مش يحلق كل شيء، إيش هذا؟ لا لا لا، يحلق الأبطين والعانة وأماكن اللي هي مشروع الحلق فيها، أما الصدر لا لا يجوز لا. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله، إزالة الشعر للمرأة يعني بنحو هذه المادة التي تباع في الصيدلية لا بأس، ولكن ما عدا شعر عينيها وشعر كذا لا، وكذلك أيضا بالنسف لا يجوز، حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، لعن الله النامصة والمتنمصة. يقول رجل يقطن بالمدينة وعنده عائلة في البادية، وهذه العائلة مدخولها من حرام كالحشيش، مصيبة. إنه في الحديث يعني يأتي على الناس زمان حديث ولو فيها الهلة ولو فيه شيء من كلام، يعني يقول يعني ثلاثة لا يأتي على الناس زمان حتى يعزوا في الناس ثلاثة، يعني أخ في الله ودرهم حلال وسنة يعمل بها. الحديث فيها الهلة شوية ولكن احنا وصلنا. وفي أثر آخر يقول يأتي على الناس زمان ما من أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكله أصابهم غبار، يعني أكل الحرام ومن لم يأكله أصابهم غبار. فهذا يقول نعماس العائلة كلها محششة. يقول فحينما يذهب لزيارتهم ويقدمون له الطعام فهل يأكل فهل يأكل منه أم ماذا يفعل؟ وحينما يكون راجعا إلى المدينة يعطونه بعض الزاد كالزرع والزيتون والزيت وإلى آخره. يا أخي الكريم، إذا ذهبت إلى هناك فأسحب معك الطعام الحلال، وهذه دعوة، هم يأكلون هناك وأنت تأكل هنا، يقول طعامكم حرام لا يجوز. هذه دعوة نفسها، ربما تؤثر فيهم اليوم غدا وبعد غد، ربما يتوبون إلى الله وينسهون. نعم، وما أعطوك نعم إما أن لا تقبله منهم وإما ضعه في من يستحقه من فقراء ومساكين. أي نعم هكذا. ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام الله، إمام في مسجد أذن الظهر مثلا ولم يأته إلا الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، هل يصلي بهم أم ماذا؟ نعم يصلي بهم، بل الصحابة رضوان الله عليهم أما بهم صبي في عمره ست سنوات، لأنه كان مجموعة من الصحابة، ورسول صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، لما بحثوا عن المقرأ أكثر قراءة وجدوا هذا الصبي يحفظ سورة البقرة فكان هو الإمام. ومرس امرأة يعني أمامهم ورأت عورة هذا الصبي فقالت لهم استروا عورة إمامكم، قال فاشتروا لي قميصا ما نسيت هذا القميص حتى كبرت، ما نسيتها أبدا، فرح بها. نعم، الشهيد عندنا أنه مأم إمام، ما هو مأم فقط، إمام في عمره ست سنوات. ثم يقول في أيام التشريق عندما ينتهي الإمام من الصلاة يكبر ثلاث تكبيرات جماعة، يعني هذا تذكير، يعني الإمام يكبر ثلاث تكبيرات أو سبع تكبيرات أو كذا، يذكر الناس لكي يكبروا في تلك الأيام، لأن تلك الأيام الذكر مطلوب فيها. فكان الصحابة يكبرون في أيام التشريق وخصوصا بل في أيام العشر ذي الحجة كلها يكبرون. ثم يا أخي الكريم يقول ما حكم من تعلم، ما حكم تعلمي المقامات الصوتية من أجل تلاوة القرآن؟ المقامات الصوتية يا أخي الكريم إذا كان فيها غناء فهذه لا تجوز، لكن إذا كان يؤدى فيها القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى فهذا لازم لا بأس بتعلم المقامات. وإلا رأيت أنا بعضهم يغني بالقرآن ويضرب الكيتارية بالقرآن، يضرب الكمان ويضرب العماسي في العود باش ويلحن بعض الآيات القرآنية مثل والضحى وإيش والشمس وضحاها، والله سمعت بأذني يغني، هذا حرام لا يجوز لا يجوز حقيقة. في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولكن الغين الذي لا يخرج القرآن عن عن عن عن المدود وعن يعني الأحكام التجويدية، أحكام التجويد، نعم، فهذا لا بأس به. ثم سؤال آخر إن شاء الله وهو الأخير، هل يجوز سؤال الرجل فيما ضرب امرأته؟ لا يجوز أبدا، إذا ضرب الرجل امرأته لا تسأله ولا يجوز، فيه النهي عن هذا، لا تسأله فيما ضرب، ربما يكون ضربها من أجل الفراش أو من أجل شيء من هذا القبيل فيما يجوز، والله عز وجل أمر بضرب النساء ولكن إذا هن فعلنا الفواحش فعلنا ما لا يحل. اشكد احسن واشي ضربها شيء ضربه غير مبرح، ما يسيل الدم ولا يكسر عظم ولا يفقع عين، شو احسن يضربها ولا يطلقها؟ احسن يضربها نعم بس، ولكن ضرب خفيف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ولكن بيش يعني بالسواك، بالسواك يضرب. بس ايش السواك يعني؟ هذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام. وحياته عليه الصلاة والسلام ما ضرب زوجة أبدا، تزوج 13 نسوة ومات عن 9، وما ضرب أبدا في حياته كلها امرأة أبدا. فهو المعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام، وهو إمامنا، وهو رسولنا، وهو شيخنا، وهو مربينا. من لم يكتفي به ولم يقنع بمشيخته فلا أربحه الله ولا أبدا نال ما يريد. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.